بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ومن الآداب التي ذكرها المؤلف في الباب 16 من الدروس المهمة قال: والأقارب والجيران. تقدم الكلام على حسن الجوار والكلام في ذلك والترغيب في الإحسان إليه والترهيب من إيذائه. تقدم الكلام على قال والكبار، يعني توقير الكبار مما أمر به الإسلام، التوقير الكبير واحترامه تقديره إنزاله منزلته، هذا أمر الشارع به، أمر الشارع به. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر كبر كبر، في إشارة إلى أن الكبير يكون له منزلة مكانة عندما يتحدث، يعني يصغى إليه، عندما مثلا يمشي لا يؤذى في الطريق سواء في السيارة أو في غير ذلك، عندما الدخول والخروج يقدم، فيحترم الكبير لشيبته ولكبره. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يحترم الكبير. وقد جاء عند الترمذي حديث يعني سنده ضعيف لكن معناه صحيح، يعني من وقر ذي شيبة عند كبر سنه سخر الله له من يوقره كذلك. ولا شك أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولهذا جاء عند أبي داود وصححه بعضهم وضعفه آخرون: إن من إجلال الله، يعني من إعظام الله وإكرام الله عز وجل، قال: إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني الشيب المسلم الذي خمطه الشيب وعلاه الشيب وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني غير الغالي في القرآن الذي ينزل القرآن في غير منزلته أو في غير مكانه أو يجفو عنه، إما أنه يأخذ النصوص ويحرفها ويؤولها أو أنه يجفو ولا يعمل بها. وإكرام ذي السلطان المقسط، يعني العادل، هذا من الإكرام، من إكرام دليل على عقل الإنسان وعلى ثقله وعلى رزانته أن يكرم مثل هؤلاء من العلماء والأمراء والناس أجمعين وكبار السن وحمال القرآن، يكرمهم يعينهم يحفظ لهم أقوالهم، لا يسخر بهم ويستهزئ بهم، لأن كما قال ابن عساكر أن لحوم العلماء مسمومة، ومن يعني وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله عز وجل بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كثير من الناس يقع في أعراض المشايخ والعلماء وطلبة العلم وحفاظ القرآن والحلقات والمعلمين والمتعلمين، أو يقع مثلا في الكبار السن، أو يقع في الورعين، أو يقع في الصالحين. فينبغي أن يحفظ لسانه من الوقوع في هؤلاء، من الوقوع في هؤلاء. وقد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يكن العلماء أهل العلم أولياء لله فليس لله ولي. فالعلماء يحترمهم ويقدرهم ويوقرهم، والأمراء كذلك، وكذلك الناس. والخطأ خطأ، لا يعني معنى توقيرهم اتباع على أخطائهم أو على زللهم أو على معصياتهم، لا، ما في أحد معصوم، المعصوم من عصمه الله عز وجل، لكن لا يجعل هذا مبرر لأن نقع في أعراضهم. لأن بعض الناس مجرد أن يخالفك في جزئية أو في مسألة أو في فهم أو في دليل، فإنه يستبيح عرضك من رأسك إلى أخمص قدميك، خلاص خلف في مسألة أنت ضدي أيا كنت. فلهذا يعيب ويشتم ويؤذي. تجد إنسان صغير في أول طلب العلم أو ربما في منتصفه أو في آخره، ثم يأتي من هو يعني له قدم سبق في العلم ورجل مثلا خاض غمار الحياة وشرح وعلم ودرس وشابت لحيته بذلك، ثم تقول يعني أسهل شيء أن يقول هين لا يهمك، هذا ما يتكلم إلا في مسائل الحيض ونحو ذلك، وهذا وهل مسائل الحيض إلا من الدين؟ يسألونك عن المحيض قل ما قل قل هو أذى. فالمسائل الدين كله أخلاقه عقائده وأحكامه وأخلاقه وأدابه كله دين، كله واحد كله واحد، فمن يفتي هنا يفتي هناك، فلا يعني أن الإنسان يقع في أعراض هؤلاء ويتنقصهم، لأن تنقصهم في مفاسد عظيمة، من ذلك أن يقلل هيبة العلم، هيبة العلم نفسه، يعني بعض الناس بصر هذا العلم، هذا اللي جابه العلم، العلم شيء، العلم له قدره. ولهذا من جميل ما صنع البخاري في صحيحه حينما قال باب فضل العلم، ثم قال باب فضل العلم، كيف ميز بين هذا وهذا؟ هنا فضل العلم نفسه، وهنا أهل العلم، فضل أهله. وكذلك أيضا مما يجعل الناس لا يقبلون من العلماء، يستهينون، لأنه إنسان إذا تنقصهم واشتراهم فلا يقبل إنسان من هذا، لا يقبل من هذا شيء، ولا يقبل من هذا علم، ولا يستفيد. والناس لا بد لهم من علماء، لا بد لهم من علماء، لأن العلماء مثل النجوم مصابيح يستضيء الناس بهم، فلا بد من ذلك، فلا بد من أن يحترم العلماء. ويعني مثلا أضرب مثلا المعلم أو مثلا الأب لو أن مثلا تنقصه بعض العيال مثلا الأولاد وازدروا، كيف يصير حال الابن الآخر؟ ما يقبل وخلاص، يقول هذا أبوي فيه كيت وكيت وكذا وكذا وكذا. ولهذا من الخطأ أن يتنازع الزوجان أمام أولادهما، من الخطأ أن يتنازع الزوجان أمام أولادهم، هو لا بأشك هناك يعني نزاع خفيف أو كلام أو نحو ذلك، لكن بعض الأشياء التي يعني ينبو منها بعض الكلمات أو نحو ذلك. فالأب والأم مدرسة عملية، سوف يقبلون منك ويأخذون منك ما تعامل به زوجتك، أو الزوجة ما تعامل به زوجك، أو الزوجة ما تعامل به زوجتك. ولهذا تجد الابن الصغير يقول أبوي يقول كذا، مرة قال الوالد كذا، وتجده يعني اقدحت في ذهنه بعض العبارات. فالمقصود من هذا أن الإجلال الكبير واحترامه سواء من العلماء وحتى طلبة العلم ومن لم يكن كبيرا في السن، كل من معه علم، كل من ولو معه آية واحدة يحترم، كل من كان معه علم ولو كان في صغيرا في السن يحترم ويوقر، لا لشخصه ولكن لعلمه، لإسلامه، لإيمانه، لدعوته، لجهوده، لأوله نحو ذلك. فالكبار يدخل تغليبا اللي هو قد ذكر الصغار، ويدخل في ذلك الأمراء والعلماء. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود والترمذي والصحة: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فكما أننا نرحم الصغير ونحسن إليه وندخل عليه السرور، يا أبا عمير ما فعل النغير، وكما أننا نمازحهم، والنبي كان إذا مر من عند صبيان سلم عليهم، وبوب البخاري باب السلام على الصبيان، وكان النبي يحن على الصغير يلاطفه يلاعبه يمازحه، ويكفي في ذا هذا الباب أن النبي كان يحمل بنته أمامة وهو في الصلاة، لو لم يكن في رحمة الصغار لهذا لكفى بها فائدة، في الصلاة يحملها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، ولعب الحسن والحسين، ومرة رأى الحسن والحسين عليهما قميصان يحمران يعثران فيه وهو على المنبر، فنزل وأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وضع أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي لطيفهم ويمازحهم يضاحك الصغار، يعني من ذلك في الأكل، أن دائم بعض الناس ينفر من الصغار أنت عند الأكل. نعم الصغير الذي المؤذي أو الصغير الذي يعني مفسدة أكبر مصلحته يبعد، لكن الصغير يأكل ويتعلم من الكبار ليش يبعد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل معه عمرو بن سلمة فقال يا غلام صغير، وأكل وين؟ أكل أيضا وعبث. شوف لاحظ الأدب، أن أكل وعبث، أكل بيده اليسرى، هذا خطأ. الخطأ الثاني جعل يأكل من الصحن يمين ويسار، يعني تأخذ يده، هذا أكبر عيب. لكن ماذا قال؟ ما قال النبي فشلتنا وعيب عليك أو أنت لعمك تجيب ولك أو ولك لا يكون مع الكبار أو ربه بالبيت ثم اجبوه ونحو ذلك من العبارات، لا، قال يا غلام سم الله، يا غلام. والغلام يعني لما يكنيه ويناديه طالب العلم والشيخ وش رأيك، سوف ينفتح له صدره وقلبه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني استمر في أكله، لكن كل باليمنى وقل بسم الله وكل مما يليك، لا تأتي إلى جارك يمين ويسار. فانظر إلى هذه التربية. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمازحهم، يا أبا عمير ما فعل النغيرة، عبارة كان ما يمكن ما تتجاوز 10 أحر، أخذ منها الشافعي 80 فائدة، 80 فائدة. النبي يمازح طير كان عنده في قفص فمات هذا الطير، فكان النبي كل مرة يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وين طيرك؟ يذكره يمازحه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي يلاعب الصبيان في ذلك، وله معهم يعني كثير من الأشياء، من ذلك أنه كان يقبله، أنه كان يقبل الصبيان. ولهذا لما كان عنده قبل وكان عنده أحد الأعراب قالوا، قال يا رسول الله تقبلون صبيانكم؟ قال النبي نعم. قال والله إني لعشرة من الأبناء ما قبلت أحد منهم، لعشرة ما أدري عاد متى يقبل، يبدأ التقبيل، فما قبلت منهم أحد. قل عشرة. قال النبي من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم، اللي ما يرحم الصغير ما يرحم، ارحم الصغير لضعفه ونقصه تقصيره، كذلك كنتم من قبل وأنت مثله أول، فالشفقة عليهم والرواء. كذلك أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى بال في حجره، يعني لاحظ لو ينكب عليك مثلا فنجال شاي أو قهوة وش تسوي؟ لو الولد جاء واسرع وضرب بيلات ولا فنجال وانكب على إيش؟ على ثوبك أو على مشلحك أو على بنطالك، وش تقوم الدنيا وتقعد؟ أنتم ما ربيتوا، أنتم كذا، أنتم كذا، وربما تعطيه كف ما ينساه إلى الآخرة. ليش؟ من غير إرادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبول في حجره، بول نجس يبول في حجره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يدعو بماء وينضح عليه الصلاة والسلام، يرش والحمد لله. يعني توقير الكبار كما أننا نعنى بالكبار تربية توقيرا واحتراما وتقديرا ومنزلة، كذلك في الصغار. وما أجمل ما جاء وإن كان ضعيف، لأنه رواه أبو داود وسنده ضعيف منقطع، وذكره البخاري تعليقا، أنزل الناس منازلهم. الناس يختلفون، منهم الصغير منهم الكبير منهم العربي منهم العجمي منهم الحضري منهم البدوي منهم الأعجمي منهم لما ينطق منهم الذي ينطق منهم الأصم منهم، الناس يختلفون. فأنزل الناس منازلهم، الموفق الذي يعطي كل إنسان منزلته ويعطي كل إنسان ما يتركب مع عقله، هذا هو المربي، هذا المربي الذي كانوا يربون، يسموا يعني ربانيين لأنهم يربون بصغار العلم قبل كباره. حينئذ ننشئ أسرة متكاملة، ننشئ طلبة علم، ننشئ جيلا فريدا متأدبا. لكن لما يسمع من يوم بالابتداء إلى أن يصل الثانوي ولا يسمع إلا الكلمات النابية والقاسية والقوية والضرب والشتم، ما يسمع يا بطل يا رجل، أو كذلك الآباء، هو الآباء ما يسمع من ابني الابن، ما يسمع منا نستغفر الله ونتوب إليه إلا إيش؟ يا فلان ربما زاد الشر، قلنا يا حمار أو يا كلب أو نحو ذلك، نعوذ بالله، أو اللعن، وأنت دائما تكسر الأشياء، وأنت ما ربك إلا أمك، وأنت وأنت وأنت وأنت، ودائما وأنت وأنت. لكن ليش ما نقول يا بطل يا رجل يا فلان ما شاء الله عليك أنت لك كذا، فنرفع المعنويات ونبتعد عن القدح والنقد والعيب، لأنه العيب والقدح ما يربي، ما يربي ولا يخرج جيل، لكن رفع المعنويات والتربية الحسنة هي اللي تخرج الجيل. والمعلم من العلماء وطلبة العلم والمعلمين يصبر هذا، يعرف من أمامه إذا رباهم بهذه التربية. فلهذا ليس يعني من الأداب توقير الكبار وكذلك الصغار، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرا. وهكذا المسلم الحمد متكامل، منظومة متكامل في أدابه في أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقه القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فإذا عزمت فتوكل على الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا هو المؤمن، ونقتصر على هذا القدر. وسيأتي إن شاء الله والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.